الفصل الثالث يعني يحذرون الناس احنا ايش اللي يجي اللي يجي معونا تقول لي ما الفصل الثالث في الفدية بغير جماع. الأصل فيها قول تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الفطر في رمضان لا الفطر في رمضان له فديتان له فديتان إن كان الفطر بغير جماع فيوم بدل اليوم فيوم بدل اليوم وإن كان الفطر بجماع نعم ففي عتق رقبة فإن لم يكن فشهرين متتابعين إلى آخر كما سيأتينا في الفدية. نعم طيب إلا في حق المرضع والحامل إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينا. رواه البيهقي وكذا أبو داود بإسناد صحيح. قولوا إنها منسوخة هذا بناء على عدم تقدير في الآية وأنهم كانوا مخيرين في أول الأمر بين الصوم والطعام حتى نسخ ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. كما في الصحيحين عن سلمة بن العقوى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النسخ كان في حق غير الحامل والمرضع أما على التقدير في الآية وهو كانوا يطيقونه ولا يطيقونه الآن فهي محكمة واردة في الشيوخ والعجائز الذين لا يطيقون الصوم لهرم كما نقل عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. هرم يعني كبير السن توى هرم يعني الإنسان الذي يكون قله توى يعني شيبة. كانوا أول في أول الإسلام كان الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يفدي وبين أن يفدي. نعم طيب فهي دليل إما للحامل والمرضع إما للحرم ونحوه. وفي الموطأ أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. سيدنا أنس بن مالك خادم الرسول الصحابي الجليل كبر في السن حتى بلغ 120 سنة فكان في آخر عمره لا يستطيع أن يصوم فكان يفطر وكان يفدي عن كل يوم فدية وهي إيش وهي مد من طعامه طيب وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها وكذلك على المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فتفطر خافت على ولدها على أنه إذا صامت لا يأتيه لبن فيأتي حليب في ليسها فكذلك تفطر وعليها القضاء والفدية هذه إذا خافت على ولدها وأما إذا خافت على نفسها فلا فدية. نسأل الله التوفيق. نعم فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدة من برين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وأن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم كانوا يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. بسبب تأخير القضاء وهو سيدنا محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة الذين كانوا يفتون بالتابعين رضوان الله تعالى عليهم. نعم وبه قال الجمهور. وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى بقول سيدنا عمر قال الجمهور، بقول سيدنا عبد الله بن عمر قال الجمهور، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجميع. وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى لا إطعام عليه، إنما عليه القضاء، هذا حكم ما إذا قوي على صيامه، أما إذا لم يقو على صيامه حتى دخل رمضان الثاني فمذهب الأئمة الأربعة والجمهور يصوم الثاني ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه لم يفرط. وقبر من مات وعليه صوم أطعم عنه وليه ما كان كل يوم مسكينا. رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا بلفظ من مات وعليه صيام شهر وليطعم عنه ما كان كل يوم مسكينا. إذا تقرر ذلك فتجب الفدية عندنا بطريق الأولى بفوات الصيام. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن ابن عباس رضي الله تعالى من مات وعليه صوم من رمضان عند الشافعية وارثه مخير، قريبه مخير، إما أن يصوم عنه وإما أن يطعم عنه، عن كل يوم مد من حب او مد من ارز، مخير بين ان يصوم عنه وبين ان يطعم عنه، بالتخيل بين الامرين. نعم خير. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر فأصوم عنها. فقال رأيت إن كان على أمك دين فقضيته أكانت يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. وفي رواية عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر فاقضيه عنها. فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فهذا عندنا فالصوم صحت فيه النيابة، والحج كذلك صحت فيه النيابة. نعم. وكذلك وأما الصلاة فلا تصح فيها النيابة، وأما ما يقال على إسقاط الصلاة الذي يفعلونه بعض الناس فهذا بدعة ولا صحة له أبدا، لا يصلين أحد عن أحد، ولم يكن في زمن الرسول كانوا يسوون إسقاط الصلاة، إسقاط الصلاة كل حيلة لا محل لا معراب، جئت وهبتك أعطيتك وهبتك أعطيتك، ولعب الشرع لعب وهبتك أعطيتك وهبتك أعطيتك بالكذب، يأخذون مال لا محل له من الإعراب ويأتون بحكم من أفعالهم يقولون هذا إسقاط الصلاة. أول ما فعله جماعة من الأحناف، وبعد ذلك الشافعي يقتدوا به بعضهم، مع أنه ليس له محل من الإعراب وليس له دليل. مرة إسقاط الصلاة لا يصلين أحد عن أحد، إن صدقات علمونا كتابا موقوتا، ولم يبلغنا عن الرسول على أن الرسول عليه السلام جعل أحدا يصلي عن أحد. وأما ما يفعل هذا من بعد طلبة العلم، نعم، من الشافعية إسقاط الصلاة، هذا كله لا يجوز وليس له محل من الإعراب وليس له دليل. نسأل الله أن يعلمنا وأن يرشدنا. نعم. نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ونطلب له أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويسامحه وكذا إلى آخره. نعم. أما إسقاط الصلاة ولا جاء فيها النيابة أبدا، ما جاء فيها النيابة أبدا. يبحث اسمه من البخاري، هذا البخاري موجود، هذا مسلم موجود، هذا السنن موجود، أعطونا دليل من هذه الوجه، هل هناك فيه دليل؟ نعم. فلم يأتوا بالدليل فأولئك الخاسرون. نسأل الله السلام. طيب يا سيدي. وفي أخرى قال إن أختي ماتت، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للترمذي رحمه الله تعالى قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت عليها صوم شهرين متتابعين، وذكر مثل الرواية الثانية. وفي رواية لأبي داود النسائي أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فنجاها الله فلم تصوم حتى ماتت، فجاءت أختها أو بنتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نصوم عنها. لأنهم كانوا أول يخافون من ركوب البحر في الزمن السابق، كانوا يخافون من ركوب البحر. إيش معنى ركوب البحر؟ يعني السفر في البحر، لأنه كان هناك أول السواعي على حسب الرياح التي يأتي بها الله سبحانه وتعالى. وكان الناس لا يحبون أن يركبوا البحر، يكون حتى أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يجيش الجيش في البحر ولا يركب المجاهدين في البحر رضي الله تعالى عنه، لأنهم يخافون. وأما الآن والحمد لله البواخر، سخر الله البنزين، سخر هذا وهذا الأشياء، والآن السفر للبحر أصبح الحمد لله مأمنا، بخلاف الزمان الأول كان يمشي على الرياح تجري بأبيض رخاء حيث تجري بالإيش بالرياح. نعم. وأما الآن الحمد لله في أمان، فهذه المرأة قالت لله عليها إن ركبت البحر وسافرت البحر ونجاني الله لأصوبن كذا، فماتت قبل أن تؤدي الصوم، فجاءت أختها تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا النذر، فالرسول أمرها بأن تقضيه عن أختها. نعم. وفي رواية ثانية هناك كما سيأتينا الآخر على أنه خير بين الإطعام وبين الإيه وبين الصيام. نعم. طيب. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال بين أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. رد عليك الميراث، يعني على أني أعطيت أمي جارية ثم بعد ذلك ماتت أمي، فأصبحت الجارية التي يملك بالعطية بالهبة لأمها رجعت لمن؟ رجعت للبنت، فأصبحت ملكا للبنت مرة ثانية. فقال ثبت أجرك في الهبة لأمك ورد عليك هذه الجارية الميراث بسبب الميراث، رد الله عليك بسبب الميراث. نعم. قالت يا رسول الله إن كان عليها صوم شهرين أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفحج عنها؟ قال حج عنها. أخرجه مسلم أبو داود والترمذي. ومن مات عليه صوم واجب قضاء كان أو نذرا على المعتمد أو كفارة قتل أو غيره أو غيره وقد تمكن منه أو فات بلا عذر، وإن لم يتمكن منه بأن لم يزل مسافرا أو مريضا من قبيل فجر الثاني شوال إلى موته، أو طرأ قبل غروبه له حيض أو نفاس أو مرض، أو مات عقب موجب القضاء والنذر أو الكفارة واستمر به العذر إلى موته، ففي هذه الصور كلها تجب الفدية في تركته إن خلف تركة، وهي لكل يوم مد مما يجزئ في الفطرة، لخبر الترمذي رحمه الله تعالى السابق. من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين، ولقريب الميت أصوم عنه في جميع الصور المذكورة، لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من مات وعليه صوم صام عنه وليه أي خليفه وإن بعد. الولي والقريب مخير بين أن يصوم عنه وبين أن يطعم عنه. نعم. ولو لم يأذن له الوارث فمذهب الشافعية جواز الأمرين، الإطعام عنه أو الصوم عنه، جمعا بين الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد كما في الفتح لا يصام عنه إلا النذر حملا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس. قال الحافظ في الفتح وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما. وحديث ابن عباس في الفتح فتح الباري. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني بالفتح بالفتح الباري وليس بينهما تعارض. الإمام أحمد يقول إيه؟ وقال الإمام أحمد لا يصام عنه إلا النذر حملا للعموم الذي إلا النذر. النذر يصام عنه. وأما إذا لم يكن نذر فإيش؟ فيفدي عنه. نعم طيب. قال الحافظ رحمه الله في الفتح وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما. فحديث ابن عباس سورة مستقلة سأل عنها من وقعت له. وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة. وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره فدين الله أحق أن يقضى. وأما رمضان فيطعم. وقال الإمام الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله لا يصام عن الميت. لا يصام عن الميت. لا يصام عن الميت. شوف كما لا يصلى عنه. عندهم لا يصام عن الميت كما لا يصلى عنه. أما الصلاة بالاتفاق لا يصلين أحد عن أحد. وأما نحكم نقول الصلاة تسقط عنه تسقط بأي شيء نحن والله نحن رسول الله فأين الدليل على أن الصلاة تسقط؟ وكل حين يجيبون الرزق وهبتم أجدك بعدين يقول سقط عنه الصلاة بالكلام الفارغ ولا بالدليل عن الرسول عن الله سبحانه وتعالى. كان الدليل ما في دليل ما في هذا العياذ بالله بدعة. نعم طيب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم اختلفت العلماء في من مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه. وللشافعي في المسألة قولان مشهوران أشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوما أصلا. لأن الصلاة قياما مفروضا وعلى جنوبين. نسيت من الراوي في الحديث هذا قياما مفروضا وعلى جنوبين. ما الصلاة ما في نحن صلاة الثاني يقول لك إذا كنت مريض هذا هو لأن الصلاة معناها الخشوع والخشوع لا ينوب عن إنسان عن الثاني. وكذلك الله سبحانه وتعالى في الصلاة أجاز على أنك إن كنت قادرا تصلي أنت واقف، إن كنت ما تقدر أن تصلي أنت واقف صلي أنت جالس، ما تقدر أن تصلي أنت جالس تصلي على جنبك، ما تقدر تصلي على جنبك اليسار، ما تقدر تصلي أنت مستلقا على ظهرك بحسب ما تستطيع بخلاف الصيام وبخلاف الحج. فهناك الله تعالى جعل هناك فيه أنك تصلي بحسب الطاقة ما تقدر بعينك. الله أكبر. لما ترجع تقول الله أكبر سوي عينك بالإيمان. شوف حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الصلاة في الحرب لأن كتابا موجودا لو كان يزر نيابة عنه كان أناب عنه في الحرب. كان قال أن إحنا نروح في الجهاد ونقاتل أنتم صلوا عننا إن صدق عننا كتابا موجودا. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم الصحيح ويبتعدوا عن البدع وعن الخرافات. ما أخر الإسلام والمسلمين إلا البدع وإما الضالين أصحاب البدع، نسأل الله السلامة. ما أخر المسلمون إلا فعل البدع والأئمة الذين يدعون يدعى طلبة العلم المبتدعون، نسأل الله السلامة. نعم. طيب. قال الإمام النووي في شرح مسلم رحمه الله تعالى: اختلفت العلماء، العلماء تكلموا في الصيام، تكلموا في الإيه، في الحج، إلا الصلاة ما قالوا على أن يصلين أحد عن أحد أبدا، ولا في إسقاط صلاة ولا في هذا، كلام مكذوب جاءوا به من وحي الشيطان، نسأل الله السلام إسقاط الصلاة. نعم. اختلفت العلماء في من مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران أشهرهما: لا يصوم عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا. الثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صحه محقق أصحابنا الجامع بين الفقه والحديث بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. هذا النووي رحمه الله كتبه كلها موجودة، هذا شرح الباري وهذا كذا، كلهم لم يتكلموا في إسقاط الصلاة أبدا، ولم يتكلموا في أن الصلاة تجوز فيها النيابة. من أين أتوا هؤلاء الشياطين؟ من وحي الشيطان أتوا قالوا على أن إسقاط الصلاة، نسأل الله السلام. كتب الحديث وكتب العلم وكتب الفقه كلها ما تذكر أبدا إسقاط الصلاة، ما يذكر إلا كتاب خرافات، كتاب خرافة ليس بمعتمد، نسأل الله السلام. نعم. طيب. وأما الحديث الوارد: من مات وعليه صيام أطعم عنه، فليس بثابت، ولو ثبت أمكن الجمع وبينه وبين هذه الأحاديث بأن تحمل على جواز الأمرين، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام، والولي مخير بينهما. والمراد بالولي القريب سواء أكان عصبة أو وارثا أو غيرهما. وقيل المراد الوارث وقيل العصبة، والصحيح الأول القريب سواء كان قريبا وارثا أو غير وارث. نعم. ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح، وإلا فلا في الأصح، ولا يجب على الولي الصوم عنه لكن يستحب. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة. وممن قال به من السلف طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور، وبه قال الليث أحمد وإسحاق وأبو عبيد في صوم النذر دون رمضان وغيره. وذهب الجمهور إلى أنه لا يصوم عن ميت لا نذر ولا غيره. حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. ورواية عن الحسن والزهري، وبه قال مالك أبو حنيفة رحمهم الله. وفي هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت كما ذكرنا، وجواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة، وصحة القياس لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. وفيها قضاء الدين عن الميت، وقد أجمعت الأمة عليه، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره فيبرأ به بلا خلاف. وفيها دليل لمن يقول: إذا مات وعليه دين الله تعالى ودين الآدمي وضاق ماله قدم دين الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. لأن كان عليه زكاة مال، لأن كان عليه زكاة مال أو زكاة مال، وعليه دين لآدمي، من يقدم زكاة المال. نعم. وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعي رحمه الله: أصحها تقديم دين الله تعالى كما ذكرنا، والثاني تقديم دين الآدمي لأنه مبني على الشح والمضايقة، والثالثهما سواء فيقسم بينهما. وفيها أنه يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحا وبالسائل إليه حاجة أو ترتب عليه مصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم قاس على دين الآدم تنبيها على وجه الدليل. وفيها أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه بلا خلاف، لم يكره له أخذه والتصرف فيه. إني وهبتها جارية أما ثم بعد ذلك ماتت أمي فرددت عليها الإيه فرجعت علي الأمة بالإرث، فقال ثبت أجرك وردت عليك الميراث. نعم. بخلاف ما إذا أراد شراءه فإنه يكره. أما لو أعطيت إنسانا شيئا ثم تريد أن تشتريه منه ذلك الشيء فهذا يكره، لأن الرسول شبه من وهب شيئا ثم اشتراه كأنه رجع فيه كالكلب يقيه ثم يرجع في قيه. نعم. بخلاف ما إذا أراد شراءه فإنه يكره. نعم. لحديث وأما إذا رجع عليه بالوراثة لا يكره. أنت أعطيت أبيك شيئا، أنت أعطيت أبيك مثلا شيئا ثوبا أو بيتا أو كذا، ثم مات والدك ورجع عليك البيت أو الشيء الذي وهبته له بالميراث، يصح ولا ما يصح؟ صح. لأن الرسول قال للمرأة وقع أجرك، أو كما قال وقع أجرك ورد الجارية عليك الميراث. نعم. ثم قال أقرأ يا شيخ. لحديث فرس بن عمر رضي الله تعالى عنه، ولفظه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بعيد. حملت إيش معنى حملت؟ يعني أعطيت فرسا لرجل يركب عليه في الجهاد هبة وهبته له بأن يركبه في الجهاد، ثم بعد ذلك هذا الرجل بعد ما غلق الجهاد ما سار يعطي الفرس الأكل فصار الفرس ضعيفا، فأردت أن أشتريه منه بعد ما وهبته له، فالرسول منعه قال له فظننت أنه باعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه وإن أعطاكه لا تبتعه، يعني لا تشتريه، لا تبتعه لا تشتريه. نعم. وإن أعطاكه بدرهم يعني بثمن قليل لا تبتعه، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في كيه. بخلاف مع الإرث، بخلاف مع الإرث المرأة الذي أعطت أمها ثم رجعت إليها بالميراث. نعم. وفيها دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز والميؤوس من برئه. سائل عن وإن ترك المبيت لية المزدلفة وحدها جبرها بدمع. قال في الأضواء البيان في إضاء القرآن بالقرآن، والقول بأنه يعني المبيت بمزدلفة واجب يزدر بدمع، وقول أكثر أهل العلم منهم مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه. وإن تركها مع الليالي بمنى لازم الدمان على الأصل. وإن ترك ليلة الليل المزدلفة مع ليالي منى ليالي التشريق، فنقول له وجب عليك دمان، دم ليلة المزدلفة واحد منفرد، والثلاثة الليالي حقت منى بدم واحد. نعم. وعلى قول دم واحد هذا بمن لا عذر له. يفهم منه أنه لا يحب دم، أنه لا يجب، يفهم منه أنه لا يجب الدم إلا إن ترك مبيت جميع ليالي من الصلاة، وكذلك لكن يجب الدم أيضا في النفل في اليوم الأول أو الثاني مع ترك مبيت ليلتان لتركه جنس لو أراد أن ينفر النفر الأول وهو لم يبت الليلة الأولى ولا الليلة الثانية، نقول له يجب عليك الدم بالإثنين. ليه؟ لأنك أنت أردت النفر الأول، فالنفر فيجب عليك بدرك الليالي الليلتين نعم دم. نعم، لأن النفر لا يجوز النفر الأول إلا لمن بات الليلتين، وأما الذي لم يبت الليلتين فنقول له إذا نفرت النفر الأول فيجب عليك دم للليلتين. دم للليلتين نعم، لتركه جنس المبيت بمنى فيهما، بخلاف من لزمه مبيت الليلة الثالثة بأن كان بمنى وقت الغروب فباتها مع تركه الليلتان قبلها، فإنه لم يطلب جنس مبيت منى فلا يلزم إلا مدان. يعني لو كان إنسان واحد ما بات ليلة 11 ولا ليلة 12 لكنه بات ليلة 13، ماذا حكمه؟ نقول في الليلتين مدان. طيب يقول ليش هنا تقول مدان وإذا كنت أنا أريد أن أنفر النفر الأول ولم أبد الليلتين تقول علي دمه؟ نقول لأنك أنت لم تبت أصلا، وأما هنا بت الليلة الثالثة، وأما هنا قد بت الليلة الثالثة، وأما هناك لم تبت أصلا لم تبت ولا ليلة. هذا الفرق بينهم. نعم طيب. علم أنه لا يجوز النفر الأول إلا إن بات الليلتان الأولتين أو باته بعذر. النفر الأول لا يجوز إلا لمن؟ إلا للحاج الذي بات الليلتين، ليلة 11 وليلة 12، وإذا لم يبت نعم لا يجوز له أن ينفر. فإن نفر نقول له نفرك صحيح، لكن عليك دم في الليلتين. نعم. وهذا أحد شروط النفر الأول التي ستأتي إن شاء الله. وهذا يعني لا ينفر إلا من بات الليلتين. هذا شرط أول لمن يريد النفر، النفر، لأن النفر الأول لا بد أن يكون لمن للحاج الذي بات الليلتين، وأن ينفر بعد الظهر بعد الزوال. نعم طيب. وهذا أحد شروط النفر الأول التي ستأتي إن شاء الله تعالى في تعليق الهمزة الثالثة عشرة. يسقط من اليوم الثالث أما النفر الأول، فإن ترك إحدى الليلتين أو فقد واحد من الشروط يمتنع النفر الأول. مذاهب الأئمة في المبيت من ليالي أيام التشريق. قال في الأضواء البيان مذهب أبي حنيفة هو أن عدم المبيت من ليالي منا مكروه، ولو بات بغير منا لم يلزمه شيء عند أبي حنيفة أسمى به، لأنهم يرون أن المبيت بمنا لأجل أن يسهل عليه الرمي عليه الرمي لم يكن من الواجبات عنده. هم يقولون على أن ليش يبيت يقول لأنه حتى يرمي بعد الظهر، يكون قريبا في منى حتى يرمي بعد الظهر. يعني المبيت ليس إلا هو وسيلة للرمي، إنما الواجب هو الرمي فقط، وأما المبيت ليس بواجب. هذا عند إمام أبي حنيفة وأصحابه. والشافعي يقول لا، على ان هذا المبيت واجب منفرد والرمي واجب منفرد، كلاهما واجب، كل واحد منهما واجب بعينه. نعم. والأصح عند الشافعية رحمه الله أنه واجب، ولا يلزم الدم عندهم إلا في ترك المبيت في الليالي كلها، لأنها عندهم نسك واحد، لأن الليالي الثلاثة كلها نسك واحد. نعم. وإن ترك المبيت في ليالي من ليالي الثلاث فالأصح فيها مد، وفي الليلة الثانية والثانية. ومذهب أحمد أن المبيت بمن الليالي منها واجب، ولو ترك المبيت بها في الليالي الثلاث فعليه دم على الصحيح من مذهبه كالشافعية. نعم. وأنه لا شيء عليه، وفي رواية مثل الإمام أبو حنيفة. نعم. وأنه يتصدق بشيء، فإن ترك المبيت في ليلة من لياليها قيل مد وقيل درهم وقيل قوت ثمين وقيل دم كمذهب مالك وأصحابه، أن المبيت ليالي من الواجب، ولو بات ليلة واحدة منها أو جل يعني أكثر ليلة. نعم. وهو خارج عن منى لزمه دم. نعم. لعذر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك نسكا فعليه دم. هذا من يقول به مالك رحمه الله تعالى. نعم. وروى مالك في المقطع النافع أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يبعث رجالا يسرون الناس في وراء العقبة. كان سيدنا عمر في خلافته يرسل يعني خدامين من عنده يدخلون الناس الذين يبيتون على جهة مكة خارج العقبة، يقول لهم ادخلوا بالعقبة. فكان سيدنا عمر يعد أن العقبة من باد في جوف العقبة من جهة منى فهو في منى، ومن باد في من العقبة في ظهره من جهة مكة فهو ليس فيه فلم يبت في منى. فلذلك كان يرسل الخدامين ويرسل الشرط على أنهم يدخلون الناس من فين الذين يبيتون من جهة مكة بعد العقبة. نعم. أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي من وراء العقبة. وراء العقبة يعني جهة مكة. وراء مكة يعني جهة لإيه؟ جهة مكة. لابد أن يكون داخل من وراء العقبة في داخل منى. نعم. فهذا دليل على أن المبيت واجب، ودليل عمر ما فعله عن نفسه رضي الله تعالى عنه. نعم. وأما من ترك مبيت مزدلفة أو منا لعذر فلا شيء عليه. هذا عند مالك. إذا كان لك عند عذر يعني كان إيه؟ لعذر. نعم. والعذر أقسام، أحدها أهل سقاية العباس رضي الله عنه. حتى الشافعية كذلك إذا كان هناك عذر بأن كان يمرض أخاه أو يمرض أباه. نعم. يجلس معه أو عنده مال يخاف ينصرف، أو كذلك من الحين كذلك سقاية الحاج كذلك الرعاة، هذا من باب الأعذار. نعم. يجوز لهم ترك المبيت بمنى ويسير إلى مكة لاشتغالهم بالسقاية. نعم. سواء تولى بن العباس أو غيرهم، ولو حدثت سقاية يعني ما يختص ببني العباس، سواء كان في زمن بني العباس أو كان في زمن غيره. نعم. كل من تولى. ولو حدثت سقاية للحجاج فللقيم بشأنها ترك المبيت كسقاية العباس. القيم يعني الذي يقوم به بفعلها، كذلك يكون له كذلك عذر كعذر سقاية العباس. نعم. قول أهل سقاية العباس، سقاية العباس رضي الله تعالى عنه بكسر السين كانت في الجاهلية حياضاً. سقاية كانت في زمن الجاهلية حياضاً من الجلد، يعني يفعلون الجلد الكبير يسوون مثل الماعون. نعم. طيب. كانت في الجاهلية حياضا من أدم يعني جلد، من جلد الجمل أو جلد البقر. نعم. طيب. يوضع في بعضها الماء الأذكور، وفي بعضها نبيذ الزبيب. وفي بعضها كانوا يضعون شراب الزبيب، شراب الزبيب يأخذ الزبيب حق العنب ويعصرونه ويجعلونه للناس. نعم، من عندهم، من عند العباس رضي الله عنه. نعم. وفي بعضها ماء زمزم وتسبل للشرب، وتسبلوا للشاربين. تسبل يعني من, من, من, من غير قيمة، من غير ثمن. نعم. وأخيرا اقتصر على ماء زمزم في الأسبلة. وأخيرا الآن، الآن ما في لا عاد في حق الزبيب ولا في حق التمر، الآن ماء زمزم، ماء زمزم فقط بقي على ماء زمزم. نعم. وأخيرا اقتصر على ماء زمزم في الأسبلة المتخذة من الأبنية. وكانت السقاية من الأبنية، من أبنية هذا أول، يعني بالزمن السابق كان يبنون مثل الحنفية، مثل الخزان. نعم، يجعلونه، كان هناك موجود يشربون بالمغراف، بالمغراف. بعد ذلك لما وسع الحرم هدم، هذا كله هدم لأنه كان يضايق المصلين، يضايق المصلين. والآن الحكومة جزاها الله خير جعلت هذا الأحمر، جعلت هذا الأحمر لأنه يرفع. نعم، ويمكن يرفع، يمكن يشال، يمكن يمكن كذلك يغسل بخلاف الحنفية حقت أول تبقى فيها رائحة، يبقى فيها كذا إلى آخره. فالآن هذا أحسن، نسأل الله أن يوفق الحكومة لجميع ما فيه الخير والصلاح للأمة. نعم. وكانت السقاية في يد قصي بن حكيم الملقب بكلاب. أول ما كان في يد جد الرسول قصي بن حكيم، ثم من بعد كذا كذا إلى أن وصلت إلى العباس، إلى أن وصلت إلى قريب إلى بيت الرئيس، يقولون على أنهم هم من نسل، من نسل ذرية العباس. طيب. ثم ورثها منه ابن عبد مناف، ثم منه ابن عبد المطلب، ثم منه العباس رضي الله تعالى عنه، ثم منه ابن عبد الله، ثم منه ابن علي، ثم منه ابن علي، ثم واحدا بعد واحد الى ان حال الخلافة الى بني العباس. وضع السقاية عند الجبيرية، ثم وصلت السقاية الى بيت الرئيس. يا بيت الرئيس، بيت كان بيت الرئيس مشهور، بيت مشهور، منهم الشيخ، منهم الشيخ الرئيس الذي ينظم، الذي له المنظومة في تفسير القرآن، في تفسير القرآن المنظومة المعروفة الذي تقرأ في السلطية وفي دار العلوم. نعم. لذلك يقول هي مكي ما قبل هدة النجل والمدني ما بعدها وإن تسل. هذه المنظومة نظمها أحد علماء بيت الرئيس الذي كانت السقاية انتهت عنده. وأما الآن هي الآن السقاية بيد الحكومة، الآن في هذا زماننا السقاية بيد الحكومة، بيد من يشرف على المسجد الحرام. نعم. طيب. ثم وصلت السقاية إلى بيت الرئيس من جهة جدهم لأمهم سالم ابن يعقوب المعزن. وبيت الرئيس بيت علم من مشاهير بيوت مكة، وآخر وصلت إليه في زماننا منه الشيخ صالح رئيس الذي تزوج ابنه محمد بنت السيد علوي مالك، ابنه تزوج بنت السيد علوي مالك ذيك الأيام. نعم. غفر الله لهم ولي ولكافة المسلمين والمسلمات. آمين. وكان يجلس في ذلك. وأما الآن السقاية الحمد لله تقوم عليها الحكومة بأحسن قيام، بالنظافة وبالترتيب وبالماء البارد. نسأل الله التوفيق لحكومتنا لما يحبه ويرضاه. آمين. وكان يجلس في غرفة بئر زمزم، وكان له الدلو، وكان له الدلو اليماني، الدلو هذا اللي كان يطلع المويه هكذا بالحبل، كان له الدلو، كان اربع ادليه، الدلو واحد من الادليه كان البيت الرئيس. نعم. يسقون به الاحواض الذي كانوا يجعلون فيها الماء الزمزم. نعم. هذا قبل الايه، قبل التوسعه الكبيرة التي قامت بها الدولة السعودية أيدها الله. نعم. وكان له الدلو اليماني فيعمر خادمه برب ماء زمزم بواسطة هذا الدلو من البئر ويصبه في قناة كان يرفع هذا الدلو من البئر ويضعه الخادم في قناة يعني كانت مثل الماسورة وهذه الماسورة تذهب بالماء إلى فين؟ إلى الأحواض إلى الأحواض وهذه الأحواض قد الحكومة قد هدمتها توسيعة في المسجد من جوة لأن قد الأحواض جوة هناك يد الكعبة وكان هناك ضيق كان ضيق الأحواض هذه كنت ضيق والآن الحكومة هذا كله في عالم ويعاد توسيعة للإيه توسيعة للحرم وجعلت الماء الآن الماء الآن يأتي بنفسه في من المحل هذا اللي هناك مبني المبني الجديد يأتي بارد بنفسه إلى المواصير والمواصير هذه اللي فوق في السطوح نعم وينزل والخادم هذا يفك الليل ويجعل الماء بالليل نعم طيب ويسكه في قناة سماوية يذهب به إلى حياض الأغنية بجانب غرفة الأغوات التي كانت بجانب غرفة بئر زمزم كانت حينما كان بئر زمزم في العالي كان بئر زمزم في العالي وكانت الأغوات الناس الأسود الخدمين السود حقون الكعبة نعم كانت لهم غرفة يجتمعون فيها والآن هذه كلها هدمت وصارت أوسعة في المسجد نعم حتى الأغوات كمان خلاص غلق ما عندك إلا اثنين أو واحد أو ثلاثة ولا ما كمان ما شفت إلا واحد يقدر نعم تسمى الأسبلة تسمى هذه المواضع التي يوضع فيها الماء تسمى الأسبلة يعني موضع سبيل الماء موضع الماء المسبل نعم ليشرب منها مريد الشرب وفي أهل جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى وسع المسجد وفي عهد ياد الملك عبد العزيز وسع المسجد كما نرى بدأ التوسع في زمن الملك عبد العزيز نعم وأزيل جميع ما كان في وسطه من أسبلة وأزيل جميع ما كان في من الأسبلة نعم وغرف وغير ذلك وأصبح رب ماء زمزم بواسطة الكهرباء وأهد أمر المسجد الحرام في أهد الملك خالد بن عبد العزيز إلى إدارة شؤون الحرمين الشريفين المسجد المدني فجعلت في جميع نواحي المسجد الحرام حياضا مرتجمة لها صنابير يوضع فيها ماء زمزم وعلى سطح الحياض أقواب الشرب فيأخذ القوم مريض الشرب